بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا افتح وياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع لا تدمع دعاء الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي رحمة الله تعالى عليه. بعد أن وقفنا في درسنا الماضي في باب التيمم، ما زلنا نتكلم في باب التيمم، أخذنا شروط صحة التيمم وكذلك سنن التيمم وشروط وجوبه وركناه، ثم أخذنا السنن التي تكون في التيمم وطريقة التيمم. ندخل اليوم بعونه سبحانه وتعالى إلى بعض المسائل التي فصل فيها المصنف رحمة الله تعالى عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم يا رب آمين، وبالسند المتصل إليه قال: وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت. نحن كما قلنا من شروط التيمم فقدان الماء أو عدم استطاعة استعمال الماء، أي العذر المبيح للتيمم. فهنا يذكر مسألة، يقول: ندب تأخير الصلاة، يعني تأخير التيمم يعني تأخير الصلاة، أنه أنت مثلا بصحراء، أنت بمكان ماكو مي، ما عندك مي، من ما عندك مي يباح لك أن شنو؟ أن تتيمم وتصلي. فقال هنا: ندب تأخير التيمم، يعني تأخير التيمم للصلاة، يعني تأخير الصلاة لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت. يعني مثلا أنت بصحراء والدنيا مغيمة، أكو غيم، الغيم هذا أنه بأي لحظة تمطر، فأنت انتظر شوية ملكي تمطر، إذا مطرت جاء مي على مود تتوضأ وتصلي، تمام؟ هذا اللي قصده. قال: قبل خروج الوقت، يعني أنت مثلا كمثال يعني صلاة الظهر وما عندك مي ويباح لك أن تتيمم، يقول لك أخر شوية ما دام أكو غيم، ما دام أكو كذا، بلكي ها بلكي تمطر بعد شوية، بلكي يجيبوا لك مي، بلكي كذا. فإذا يعني صار عندك ظن، وإن كان ظن يعني بوجود الماء قبل خروج الوقت، يقول أخر تيمم، أخر الصلاة حتى تصلي بأكمل الطهارتين، وإن كانت التيمم هو طهارة وطهارة كاملة. يعني من تيمم وصلى، أنا وذن الظهر وماكو مي، تيممت وصليت، ورما كملت الصلاة جاء المي، ورما كملت الصلاة جاء المي أو مطرت الدنيا، فبهالحالة أعيد الصلاة لو ما أعيدها؟ ما تعيدها. ليش ما تعيدها؟ مو المي حصل، يعني حضر المي، إذا حضر الماء بطل التيمم. نعم، هذا إذا حضر الماء وانت بعدك بالصلاة أو انت بعدك ما مصلي، أما انت كملت الصلاة أتميت الصلاة بعدين جاء المي، خلص ما تعيدها. فيقول لك أنه يعني من باب المندوبات الأفضل أن تأخرها شوية، أخرها بل كيجي مي. واضح هذا اللي يشير إليها. يقول: وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت. ولكن هنا ذكر مسألة أخرى، بعدما ذكر المسألة المندوبة ذكر المسألة الواجبة. قال: ويجب التأخير. تأخير إيش؟ تأخير التيمم والصلاة. المن؟ قال: بالوعد بالماء. يعني أنت مثلا ما عندك مي، وجاك واحد يرحمكم الله، وجاك واحد قال لك رح أروح أجيب لك مي، وعدك أن يجيب لك مي، وراح ركب سيارته وراح، ما تدري هذا رح يجي ما رح يجي. هذا بهالحالة وجب التأخير. ليش؟ لأنه المطر تعرف شو تمطر ما تعرف شو تمطر، أما هذا وعدك حيجيب لك مي، هذا الإمام يقول لا، هنا لما وعدك حيجيب لك مي يقول أخر الصلاة، لا تتيمم، انتظر أخر إلى لوين. قال: ولو خاف القضاء. بس انتبه لي على هذه، ولو خاف القضاء. شو وقت يخاف القضاء يعني؟ يعني معناها تنتظر إلى أن ما يبقى بينك وبين دخول الوقت الثاني أو خروج الوقت اللي أنت به ما يبقى بينك وبينه إلا مقدار تتيمم وتصلي الفرض وياي. ولو خاف القضاء يعني لا يتسع الوقت، اكتب عليها لا يتسع الوقت إلا للتيمم والصلاة. لعد شنو خاف القضاء؟ يعني إشارة إلى إيش؟ شوف أفهمها، إشارة إلى أنه أنت إذا تيممت وصليت وأثناء الصلاة بطل وضوءك، أثناء الصلاة بطل وضوءك، لازم تعيد الصلاة. يعني إذا بطل وضوءك أثناء الصلاة تيممت النوب وردت تصلي النوب حصلي خارج الوقت، حصلي قضاء. هذا يسمي شنو؟ قال ولو خاف القضاء، انتبهتوا عليها؟ يعني لا يتسع الوقت إلا للطهارة والصلاة مرة، افتهمناها مو إعادة الصلاة. نعم، فهنا إذا وعده بالماء وجب تأخير الطهارة، تأخير التيمم والصلاة. قال أيضا هنا مسألة يذكرها استطرادا، يعني مو هذا مكانها. الاستطراد يعني كتب تعريفه، يقول هو ذكر الشيء في غير بابه للمناسبة. الاستطراد اكتب عليه، اكتب تعريف الاستطراد، هو ذكر الشيء في غير بابه للمناسبة. هنا هسه حيذكر هاي المسألة، هذه حيذكرها استطرادا، يعني هو مو مكانها مو بابها، ولكن راح يذكرها استطرادا. ليش؟ للمناسبة، لأنه احنا قلنا تو أنه إذا واحد وعدك يجيب لك مي، فأكو مسألة بمسألة حتجينا بالصلاة إذا يصلي مثلا عريانا. قال ذكر لك جاب لك مسألة من مال صلاة، قالك ولو وعد بالثوب، إذا هو عاري وواحد وعد راح حيجيب له ثوب، هي مو مكانها، ولكن ذكرها استطرادا للمناسبة. نعم، قال ويجب التأخير بالوعد بالثوب، إذا وعدك حيجيب لك ثوب أيضا يجب التأخير، ولكن انتبه لي على مسألة، ما لم يخف القضاء. مو مثل الأولى، الأولى ولو خاف القضاء، الثانية لازم التأخير لي وين؟ إلى وقت يقدر يتيمم ويصلي ويبقى وقت أخاف يفسد وضوء يقدر يعيد الصلاة بنفس الوقت، افتهمناها؟ أيضا يجب التأخير، بس لي وين؟ الاحتمال أنه يصلي بس الفرض أو يفسد وضوءه ويعيد الفرض، افتهمنا هذه المسألة الثانية. قال ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء، يعني مثل ما قلنا احنا من ضمن الأمور المبيحة للتيمم موجود المي عندك كبير، بس ماكو حبل، ماكو دلو، واحد قال لك يا بارح رح أجيب لك حبل وجي، تمام، هذا أيضا وعدك أن يجيب لك ماذا قال؟ قال السقاء، يعني الشيء الذي تستسقي به، هذا أيضا يجب التأخير، ولكن لوين؟ إن خاف القضاء. لوش قال؟ قال ما لم يخف القضاء، افتهمناها هسه هذه؟ قال لو خاف القضاء وما لم يخف القضاء، شنو الفرق بيناتهم؟ لو خاف القضاء يعني لا يسع الوقت إلا الطهارة والصلاة، ما لم يخف القضاء يسع الوقت الطهارة والصلاة وقضاء الصلاة إن فسدت. افتهمناها هذه؟ نعم، وإحنا كل كلمة يذكرها الإمام لازم نفصلها، لازم نفتهم هنا شو يقصد، تمام، شنو الفرق بين هاي وهاي. نعم، قال المسألة الخامسة طلب الماء، يعني لي وين أطلب المي أو المساحة؟ احنا قلنا إذا فقد الماء بمقدار شقد؟ بمقدار ميل، اللي هو شقد بقياسنا 1750، أحسنت. هنا يقول إذا ما موجود مي ايش قد يدوره؟ مثلا واحد يحتمل اكو مي، ايش قد يمشي؟ قال يمشي 400 خطوة. قال ويجب طلب الماء الى مقدار 400 خطوة ان ظن، بس جر جوها خط هذه، ان ظن قربه الاولى، الثانية قال مع الامن، شرطين. الأولى أنه ظن يجوز أكو مي، أكو ظن. والثانية مع الأمن، إحنا قلنا إذا أنا هنا والمي برا ولكن أكو قناص، أكو عدو، أكو وحش مفترس وهكذا، هذا إذا أكو أمن هذا الشرط انتفى. نعم. ثانيا قال ويجب طلبه ممن هو معه، يعني إذا ما عندك مي أنت بقافلة تطلب من صاحبك اللي وياك، بل إن من هو معه. قال إن كان في محل لا تشح به النفوس، الشح يعني البخل، الشح يعني البخل، لا تشح النفوس يعني لا تبخل النفوس، يعني مو مكان أنت بصحراء والمي عندهم أغلى من الذهب، وهذا المي إذا أعطاك إياه يجوز يعطش ويموت، فهذا ما راح ينطيك إياه يجوز. قال إن كان بمحل لا تشح به النفوس إذن وجب عليك أن تطلبه، ولكن إذا كان في محل لا تشح، هذا يكون الماء مشغول، والمشغول كالمعدوم، والمعدوم لا حكم له. ثالثا قال وإن لم يعطه، وإن لم يعطه أو لم يعطه، تكون يعطه صاحبه، يعطه هو، نعم مبني المجهول، وإن لم يعطه إلا بثمن مثله، يعني شنو ثمن مثله؟ يعني المي هذا بطل المي سعره مثلا 1000 دينار، هو يقول لك يبيع لك إياه ب1500، هذا ثمن نص المثل، هو سعره 1000 زيد عليه 500 نص المثل، ثمن المثل ايش قد؟ 2000 دينار. اذا هذا بطل المي ب1000 وقال لك يبيع لك اياه ب2000 دينار، هذا لزم شراؤه ولكن ايضا بشروط، يعني اذا ثمن المثل، يعني ايش قد ثمن المثل؟ هو ب1000 صار ب2000، اكثر منه قال لك احسب لك اياه ب2500، لا يلزم الشراء. وضع هذا المفتى به في المذهب. هنا الشروط اللي ذكرها اكتب لي اياها، شوف انتبه عليها، يعني رقم لي اياها. قال وان لم يعطه الا بثمن مثله، هاي اولا لازم الثمن ثمن مثل، يعني هذا ثمن المثل يسمى الغبن اليسير، الغبن اليسير. اما 2500 3000 5000 هذا الغبن الفاحش، احفظوهن، الغبن اليسير يصل إلى ثمن المثل، الغبن الفاحش اللي هو فوق هذا، واضح إن شاء الله؟ ثمن مثله. قال لزمه شراؤه بشروط، شنية؟ أولا إن كان معه، إذا عنده فلوس، وهاي الفلوس اللي عنده الشرط الثاني قال فاضلا عن نفقته، يعني مو فلوسية على قد على قد حاجته، وإذا اشترى المي ربما ما يؤدي حاجته، فإذا ساعدنا 3 شروط، الأول بثمنه أو ثمن نصف مثله أو ثمن مثله، احنا نقول على الأكثر شيء على ثمن المثل، ثانيا إن كان عنده نقود، ثالثا النقود فاضلة عن حاجته. طبعا سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه المسألة، سئل عن هذه المسألة أنه أشتري الماء ممن معي ويطلب فيه ثمن المثل أو فوق ثمن المثل، يعني ب2000 أو ب2500 أو 3000 أو 5000، وسعر البطل 1000 دينار، حسب بيش؟ حسب 5000 أو ب2000 ونص. قالوا لي يجب الشراء أم لا؟ سيد الحسن البصري تدرون شو أفته؟ قال ولو طلبه بكل ماله لزم الشراء. لو هذا سعره، يعني قد سعره يقول له بمليون، 5 ملايين، 100 مليون، بكل ما يملك، سعر ايش قد سعر هذا البطل المي بكل اللي تملكه بالدنيا، سيدنا الحسن البصري يقول لزم الشراء لانها تجارة رابحة. فالعلماء يقولون نحن لا نفتي بهذا، لا احنا نقول ودي وين حددها، نخلينا الضابط للمثل، شوف اهل الورع وين، تمام. يعني احد الصالحين سئل، قالوا قيل له ما مقدار الزكاة؟ قال عندنا أم عندكم؟ قال كيف يعني واحد؟ قال عندكم في 40 واحد، أما عندنا العبد وما يملك لسيده، أهل الورع، أهل الورع. ما حكم من سهى في صلاته؟ قال عندنا أم عندكم؟ عندكم يسجد سجد ينسه خلص، عندنا يقتل عبد بين يدي سيده ويسهو عنه، لا إله إلا الله. أحد المشايخ من بيت أبو خمرة يحدثون أولاده رضي الله عنهم المشايخ، يقول سبحان الله كنا لما نحصد الحنطة، يقول احنا نطلع الزكاة مباشرة، نجي نطلع مختار الزكاة. قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ما نخلي أبونا يطلعها. يا بلي ايش قالوا لين شان من يطلع الزكاة؟ يجي يا بطلعت الزكاة، نقول له بعدنا. شي يسوي؟ يطلع من مثلا هي فد كذا سنك طلعان، هو يطلع مالات الزكاة. شي يسوي من يطلع الزكاة هاي بالش اسمها بالسنكة؟ يقول هاي لالله هاي لالله هاي لالله، وياخذ حال يقوم يسوي هاي لالله وكنا لالله وهاي لالله وكنا لالله، ويطلع الحنطة كلها زكاة، كلها يطلعها. فيقولوا إذا طلع الزكاة هو راحت الحنطة كلها. سبحان الله، رضي الله عنهم، هذا لذة العبودية لله جل وعلا. فسيدنا الحسن البصري يقول يشتريه ولو بجميع ماله، بجميع ما يملك. أما الضابط الفقهي لا، شو نقول؟ نقول يشتريه بشقد؟ ثمن المثل، أكثر من ثمن المثل لا. احنا ما نريد نسحب هواية نطلع، ولا كل مسألة من ذني يعني لو رجل نقيسها ويا أحوال الصالحين لا تمام لو لا أي. سبحان الله. نعم، يقول الصلاة بالتيمم، يعني هسانا تيممت، افتهمنا شلون تيمم، افتهمنا الأمور الموجبة للتيمم كذا، زين شي حق لي بالتيمم هذا، شي بيح للتيمم؟ يقول ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، وهذا الحكم سفرا وحضرا قضاء وأداء. اكتب عليه سفرا وحضرا أداء وقضاء، يعني يشمل الكل، يعني أنت إذا مسافر أو إذا مقيم أو إذا تصلي صلاة حاضرة أو تصلي صلاة فائتة، شو تصلي بهذا التيمم جائز. يعني لو واحد يتيمم من صلاة الفجر وصلى الفجر وقرأ قرآن وصلى الضحى وصلى الظهر ومع سننها وصلى العصر وصلى المغرب والعشاء ومع السنن والنوافل والقرآن وكذا، كله بتيمم واحد جائز. واضح إن شاء الله. عند غير الأحناف من المذاهب يعني يجعلون التيمم من مبطلات التيمم انتهاء الوقت، يعني حكم شلون حكم الاستحاضة المعذور أو صاحب أو صاحبة الاستحاضة، يعني إذا انتهى الوقت انتهى التيمم. أما عندنا التيمم خلف للوضوء، فيجوز به كل ما يجوز بالوضوء ولا وقت له. واضح إن شاء الله؟ نعم، يعني لا وقت له، أقصد يعني التيمم بالتيمم الواحد. نعم. قال المسألة الثانية وصح تقديمه على الوقت، هذه ليش ذكرها؟ إشارة للخلاف تو ذكرناه، الخلاف اللي ذكرناه شنو؟ بعض العلماء يقول أنه التيمم للوقت، يعني شون؟ يعني يتيمم للظهر إذا دخل العصر بطل تيممي. عند الأحناف لا، التيمم ما يختص بالوقت. فهمناها، هاي مهمة جدا، مهمة جدا، يكتب عليها إشارة للخلاف. فإن التيمم عندنا لا يختص بالوقت، يعني لا يبطل بخروج الوقت، لا يبطل التيمم بخروج الوقت، هاي مهمة جدا. نعم. هنا مسألة أيضا ذكرها استطرادا، وكما قلنا الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله للمناسبة. يقول حكم الجريح، لو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم. إذا نص البدن أو أكثر من نصف البدن أو أكثر البدن جريح يتيمم. طبعا هذا قياسا على الجدري، اكتب عليه قياسا على الجدري، على مرض الجدري. مرض الجدري يعني عاذنا الله وإياكم، يكون سبحان الله شلون هنا يعني معلول هنا سليم، هنا معلول هنا سليم، فلذلك يكون يعني نص طاهر نص عفوا سليم ونص معلول. فهذا يقول أنه قياسا عليه، يعني يقول لو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم. نعم. وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح، يعني مثلا يا ساتر يا ربي واحد مثلا محروق، طبعا ده يتكلم الجسد أكثر الجسد في مسألة الغسل، وياي في مسألة الغسل. وأما إذا تكلمنا عن الوضوء فنذكر أعضاء الوضوء، أكثر الجسد بالنسبة إذا وضوء أعضاء الوضوء، بالنسبة للغسل أعضاء الغسل، وهكذا. فهنا مثلا واحد مثلا يا ساتر يا رب محروق، وجهه محروق وإيده اليمنى محروقة ورجله محروقة ورأسه محروق، ولكن إيده مثلا اليسرى كل شيء ما بيها، اليمنى محروقة اليسرى كل شيء ما بيها، عشان يسوي يتوضى الوجه، إذا قدر يمسحها ما يقدر يمسحها، شو يسوي؟ يقول يخلي خرقة، أو الإيد اللخ يخلي خرقة فوقها يمسح على الخرقة، ما قدر أصلا يخلي خرقة سقط المسح. زين هاي الصحيح اللي ما بيها شيء هاي يغسلها، افتهمنا؟ فإذا يغسل الصحيح ويمسح الجريح إذا لم يضره المسح، اكتب عليه إذا لم يضره المسح، يعني ومسح الجريح إذا لم يضره، إذا ما يضره. هنا ذكر لك مسألة، قال ولا يجمع بين الغسل والتيمم. احنا سجلنا ضربنا مثال ايد يمنى وايد يسرى، بس وياي ايد اليمنى قلنا مسحتها وايد اليسرى غسلتها، جمعت بين الغسل والمسح؟ انا ما جمعت، هنا سويت هذا المسح بالماء، هذا كأنه غسل، نفس الغسل، هسه حيجينا بأحكام الجبيرة. أما أنت تغسل لي بس الأعضاء الصحيحة وبعدين تتيمم للباقيات، ما يصير، ما يجوز، ما يصير الجمع بين الوضوء وبين التيمم أبدا. زين حتقول لي بالسؤر الحمار، وتذكرون قلنا أنه يتوضى به ويتيمم، ذكرنا بوقتها قلنا هذا مو جمع، هذا شنو؟ هذا طهارة بأحد الأمرين، لو بالوضوء لو بالتيمم، مو بيهن ثنيناتهم. يعني ما يصير أنا أتيمم الإيد وأغسل إيد، فهمنا؟ سيجينا كذلك بالخف، ما يصير أمسح خف أمسح رجل وأغسل رجل، فهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال ولا يجمع بين الغسل، بين الغسل طبعا يعني مو بين الغسل، اكتب لي جواها، يعني الوضوء، الغسل يعني الوضوء، ولا يجمع بين الغسل والتيمم. ليش؟ لأنه لا يجوز الجمع بين الأصل والخلف. نعم. نواقض التيمم حتى ذا كان، حتى ذا كان بيعب، يعني مثلا واحد إيده اليمنى ما يقدر يوصل لها مي، الطبيب منع أن يوصل لها مي إيده اليمنى، تمام، اليسرى يقدر يوصل لها مي، يصير يغسل اليسرى ويتيمم لليمنى؟ ما يجوز. شو يسوي لهذه؟ هذه يمسحها، يغسل هذه وهذه اللخ بس يبلده يمسحها، اذا قدر يمسحها، ما قدر يمسحها المي يضره، اذا حتى البلل يضره، يخلي وصله عليها ويمسح على الوصله، حتى الوصله اذا خلاها عليها الضره سقط المسح. هنا نسميه ذهاب المحل، الحكم باقي ولكن المحل وين يقع الحكم؟ وين ينزل المحل؟ راح بزوال المحل. واضح ان شاء الله شيخي؟ الله يرضى عنك. فما يصير الجمع بين البصل والخلف، فهمناها ان شاء الله؟ نعم. شوف التسهيل بالشريعة ايش قد حلو، تسهيل. نعم. نواقض التيمم، قال وينقضه ناقض الوضوء، يعني أي شيء ينقض الوضوء ينقض التيمم كما ذكرنا في نواقض الوضوء. طبعا زيد عليها وزوال العذر، زوال العذر هو ما يقدر يوصل مي إلى أعضاء جسده وتيمم. زين إذا زال العذر نقض التيمم لو لا؟ زال العذر نقض التيمم. كذلك مثلا وجود الماء، وجود الماء ناقض لو مناقض التيمم؟ إذا حضر الماء بطل التيمم. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذن زوال العذر، العذر يعني بفقد الماء أو بالمرض، هاتين يتفرع منهن من هذا الكلمة. وثانيا قال والقدرة على استعمال الماء الكافي، هنا هذا ذهاب العذر اللي هو المرض. شوف هنا طبعا هو فصل جزاه الله خير، هذا هو اللي فصلنا عليها مسألة ما يقدر يمسحها وكذا، شوفوا أنا حيذكرها. قال حكم مقطوع اليدين والرجلين، يا ساتر واحد ايده مقطمه ورجله مقطمه، يعني الرجل حد الكعبين ما موجوده واليدين لحد المرفقين ما موجوده، هذا شنو الفرض الوضوء عليه؟ بس يغسل وجهه، يغسل وجهه ويمسح راسه بس، هذا الوضوء ماله. تمام زين. قال ومقطوع اليدين والرجلين اذا كان بوجهه جراحه. احنا قلنا الفرض شنو؟ بس يغسل، بس يغسل وجهه ويمسح راسه. زين اذا راسه بجراحه، وجهه بجراحه، يعني اذا غسل وجهه يتاذى من اصابه المي، حتى مسح ما يقدر يمسحه، وجهه بجراحه محروق، يا ساتر يا ربي، ايده مقطمه ورجله مقطمه ولكن وجهه موجود، النوب الوجه ايش بيه؟ بجراحه. هنا ايش اسوي؟ وين شلون الوضوء ماله؟ قال يصلي بغير طهارة. طبعا بغير طهارة مو معناها سقطت الطهارة عنه، لا، سقط محلها، اكتب جواها، سقط محل الطهارة، يعني هو الطهارة موجودة، الوضوء واجب عليه، بس وين نزل المحل ماله؟ وين ينزل؟ واحنا ينزل على اليدين، اليدينات ما موجودة، ينزل على الرجلينات، الرجلات ما موجودة، ينزل على الوجه، الوجه هنا حكم المعدوم، لان ما اقدر اوصل لمي، فاذا اصبح عندنا سقطت الطهاره بذاتها ولا بزوال المحل؟ بزوال المحل، استفهمناها ان شاء الله؟ نعم. ويصلي، يعني قال يصلي بغير طهاره ولا يعيد، يعني الحكم موجود ولكن لا يوجد ما ينزل عليه الحكم، المحل ما موجود، استفهمناها ان شاء الله؟ نعم. هذا هسه باب التيمم ختمناه بعونه سبحانه وتعالى. اللي عنده سؤال عن التيمم، نعم العفو. اي نعم. الصناعيات ما موجوده، حكم حكم معدوم، ما موجود، هذا مجرد لازقه، ما رجل اصطناعيه، مو رجل، هذا مو رجل، ولكن عندنا اذا مثلا واحد ايده قطمت ايده، تمام، زال المحل وما زال؟ زال المحل. وبعدين هذه الايد كرامه من الله، شلون حصل ويا سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ واحد باق فجابوه لسيدنا علي بن ابي طالب، حكم انت انقطع ايده، جابوا للسياف قطعوا ايده، ورا ما قطعوا ايده يا بروح الله وياك، شال ايده، ايده الثاني شالها ومشى، فلاقوه ناسك وناس مبغضين لسيدنا علي، قالوا له ها، هو كان محبين لسيدنا علي، يحبه كلش، قالوا له ها، منو قطع ايدك؟ يعني شلون انه قالهم قطعها امير المؤمنين ويعصوب الموحدين وكذا وكذا، فسبحان الله ذكر فد مآثر سيدنا علي بن ابي طالب، فوصل الخبر سيدنا علي قالوا له هذا هيش وهيش، قال يعني فمن هو طبق شريعة الله؟ فسيدنا علي قال له امسحوا لي، فجاء وإيده مقطوعة، قال له وين إيدك جيبها؟ يقول فخلاها على الإيد، قال بسم الله رجعت لمكانها. زين هاي الإيد ورا ما رجعت، يصير أطهرها؟ أي نعم، رجع المحل، واضح حكم الشرع شنو؟ رجع محلها. أو مثلا إيده قطمت كامل، قطمت ومنها مثلا قطمت، أو راحوا سووا العملية هسه حاليا طب الحديث عندنا، وعملية ورجعوا الأعصاب ورجعوا المدري شنو ورجعوا الكذا ورجعت إيده، بالبداية زال الحكم، زال المحل الحكم باقي بس المحل زال. زين لما رجع المحل رجع الحكم، الرجل الاصطناعية، اليد الاصطناعية، هذا ثابتة ولا هذه ما لها حكم؟ هذه مو حقيقية، يتحكم واحد متصلة، واحد هذا اللي يتحكم على أعصاب، مو يتحكم بذاتها، يعني ما بيها جريان دم، ما بيها جريان أعصاب، ما بيها عظام، لا، إيش بيها؟ بيها يعني على الذبذبات مع العقل، ذبذبات الأعصاب، فيكون يحركها يرفعها ينزلها، بس مو متصلة حقيقة، معدومة. نعم إن شاء الله. بعد نعم. مقطوع اليدين والرجلين، واحد يغسل له ولا ما حد يغسل له؟ ما حد يغسله، هو يغسل نفسه، هو يوصل مي، شلون هسه بوري مثلا يفتحها ويخلي مي، بس مجرد إصابة الماء تم الحكم، يعني مو إلا الدلك، احنا قلنا الدلك سنة، نعم مجرد وصول الماء يكفي. نعم شخص متيمم طاهر أي يؤدي صلاة ويجي الماء بس هو بقى طاهر بالتيمم يقطع التيمم يتوضأ لو يستمر من وصل الماء بطل التيمم بس وصل الماء يعني حتى إذا هو بالصلاة هو ذي يصلي وأثناء الصلاة قال يا بجاء الماء جاء الماء بالبوري خلص يقطع الصلاة ماله واضح إن شاء الله من وصل الماء بطل أما إذا ورا ما خلص الصلاة لا ورا ما خلص الصلاة ما يعيدها بس أثناء الصلاة لا يعيدها واضح إن شاء الله بالمطولات إحنا نتوسع بهالمسائل. نعم جائز واحد مشلول يصير واحد يغسل له جائز إحنا مثل ما قلنا أنه الاستعانة بالغير مكروهة ولكن لغير العاجز أما العاجز مشلول أو مريض كلش وواحد يجي يوضي جائز ما في إشكال واضح إن شاء الله. نعم للعذر للضرورة تقدر بقدرها يعني مو المتعاجز واحد متعاجز والله على زوجته تعالي غسلي لي فأنا ما بي أحد لا ما تمام واضح لأنه هو عبد. نعم أي لا احنا هاي بعدين نجينا بالبيوع هذا هسه احنا دا نتكلم على حكم الشراء مو حكم البيع احنا هسه حاليا كلامنا عن المي اذا اشتري انا اريد اتيمم اريد اتوضا اتوضا لو اعوف المي واتيمم حكم شنو قال لك اذا السأل للمثل اشتري الكلام مو احنا قلنا مو على الحل والحرمه الكلام حول الحكم الشرعي فقط مو حول الحظر والإباحة. أما مثلا السعر واحد اشترى حاجة مثلا بألف دينار يصير يبيعها بألفين يصير يبيعها بخمسة هذا بحث آخر بعدين يجيبوا البيوع إن شاء الله. إحنا بدنا نتكلم عن البيع واضح إن شاء الله أي عما بدنا نتكلم بس شراء الماء للوضوء. نعم آخر سؤال إن شاء الله يعني مسح اليدين والوجه يعني كامل اليدين يعني كامل اليدين في فرض الوضوء وكامل الوجه في فرض الوضوء افتهمناها احنا مفصلنا عليها انه بالوضوء عند الوجه منين يبدي من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الاذن عرضا هذا اللي يقصده فينصرف الى الكامل اي الى كامل المحل الذي ذكر في الوضوء كامل اليد يعني مو هنا لا كامل اليد التي ذكرت في الوضوء يعني مثلا بالتيمم انا اتيمم من المرفقين يدخل لو لا يدخل المرفقين هذا معنى كان مطلق ينصرف إلى الكامل يعني لما الكلام ذكره بالإطلاق ينصرف إلى كامل المحل هذا اللي قصدته إن شاء الله. بارك الله لي أنا مرات أنا أزيد عبارات من يمي شوية يعني حتى تفهمها زيادة فهم للكتاب هو هذه هي هاي مستوعب المحل هي هاي اللي أقصدها المحل الذي ذكر في أركان الوضوء. ندخل بعونه سبحانه وتعالى إلى موضوع جديد وهو المسح على الخفين. طبعا يعني ذكر مسألة موضوع المسح على الخفين بعد التيمم لأن التيمم مسح والمسح على الخفين هم يمسح فللمناسبة ذكرها لإيش للمنها مرات بعض يعني تعليقات يعني ذكرها يعني لأن التيمم مسح والمسح على الخفين أيضا مسح فهاي للمناسبة يعني ترتيبها للمناسبة زين ليش قدم التيمم على المسح على الخفين احنا التيمم عند فقد الماء المسح على الخفين الماء مفقود لو موجود زين ليش ما قدموا ويا الوضوء وكمل لك شغلات الوضوء يلا جابنا على التيمم قدم التيمم على مسح الخفين لأن الخفين ثبتا وين بالسنة حتى يعني يقول كثير من العلماء يقول ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من فرق المسلمين أنهم يمسحون على الخفين هذه الميزة اللي تميزنا. قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه قال أهل السنة من ترضى على الشيخين سيدنا أبو بكر وعمر وترحم على الختنين سيدنا عثمان وسيدنا علي ومسح على الخفين وكأنه جعلها شنو يعني تمييز لأهل السنة والجماعة. نعم باب المسح على الخفين قبل ما نطب احنا كل موضوع قبل ما نطب له شوية ناخذ مقدمات عليه تمام فناخذ شوية شيء بسيط عن المسح على الخفين. قال باب ايش المسح على الخفين. خلنا نفصل عليهم كلمة كلمة. عندنا أولا المسح، ثانيا على، وثالثا الخفين. تمام. ذكر المسح، أيهما أعم، الغسل أم المسح؟ الغسل. يعني لو غسل الخفين أجزأ المسح أم لم يجزئ؟ يعني واحد لابس الخفين أو الخف ماله، يعني غسله، غسله جو البوري، غسل الخف، أجزأ عن المسح لو ما أجزأ؟ يا هو عم، المسح الغسل والمسح أخص، فلذلك الخاص يدخل في العام، فلو غسلها أجزأ. فهنا يشير إلى إيش؟ إلى المسح. واضح؟ يعني الواجب عليك المسح ولا الغسل؟ المسح على الخف، لو غسل أجزأ، ولكن الواجب إيش؟ المسح فقط. زين، نجي على لو قال مسح الخفين، نفس المعنى لو يختلف؟ مسح الخفين بدون على نفس المعنى ينطي؟ تمام، نفس المعنى، مسح الخفين والمسح على الخفين نفس المعنى. زين، ليش خلى على؟ إشارة إلى أن المسح على الخف يكون من أعلاه أم من جوانبه أم من أسفله؟ أعلاه. فقال المسح على، هو لو قال المسح مسح الخفين يجزئ، ولكن شوف المعاني، شوف العنوان قد دقيق، يقول العنوان يكون شامل، شون جامع مانع، المسح على، فإذن ما على الخف. واضح؟ الخفين لو قال مثلا المسح على الخف، مو نطي نفس المعنى، المسح على الخف، الخفين ياهو اليمنى واليسرى، ليش ذكرنا اثنين هن؟ لأنه ما يصير أمسح على واحد واغسل واحد، مثل ما ذكرنا قبل شوية، لا يجوز الجمع بين الأصل والخلف. تمام لولا؟ فإذا أغسل رجل وأمسح رجل يصير؟ ما يصير. فقال المسح على الخفين، شوف العنوان شلون جامع. نعم. وطبعا سمي الخف يعني لأنه فيه تخفيف، التخفيف الأول من الغسل إلى المسح، التخفيف الثاني من الكل إلى البعض، إلى فقط أعلى الخف يجزئ. واضح؟ نعم. فسمي خفان. نعم. وكذلك من كل اليد إلى ثلاثة أصابع، ثلاثة أصابع باليد يجزئ المسح. نعم. نأخذ إن شاء الله شيء قليل عن المسح إن شاء الله، حتى على درس باشر نكمل إن شاء الله. قال حكمه، أي حكم المسح على الخفين، قال صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر، جل جواها خط، يعني الحدث الأصغر اكتب لي فقط، يعني مو الأكبر همين، مو مثل التيمم، التيمم يجزع عن إيش؟ الأصغر والأكبر، أما الخفين بس الأصغر. يعني واحد يريد مثلا توضأ ولبس خف ثم بطل وضوءه، يتوضأ وضوء كامل بعدين رجله بس يمسحها. زين، إذا أجنب، لا خلص بطل المسح، بطل الخف، بطل، فهمنا؟ فبس الحدث الأصغر، الأكبر ما يدخل. واضح إن شاء الله؟ هاي أول وحدة. قال للرجال والنساء، ذكر أكو مسألة الأخ، قال ولو كان من شيء ثخين غير الجلد، يعني لا يشترط الجلد، الخف أو الخفين لا يشترط فيهما أن يكونا من الجلد، من أي شيء، من أي شيء مصنوعات يجوز المسح عليهما، ولكن بشرط تتابع المشي عليهما، وكذلك لا يشفان الماء، هذا شرطين، إمكان تتابع المشي ولا يشفان الماء. يعني مثلا إذا واحد سوى خوف من زجاج قزيز، صير أمسح عليه؟ حذاء، شلون الحذاء؟ الخوف شلون الحذاء؟ سويته من قزاز، من قزاز، من صير أمسح عليه؟ من قزاز أقدر أمشي به؟ أقدر أتابع المشي يمشي منها البعقوبة بي واحدة؟ ما أقدر. إذا ما يصير أمسح عليها من خشب أقدر أمشي بي منها البعقوبة؟ لو رجلة فرقس من حديد أقدر أمشي بي؟ إذن لا يمكن متابعة المشي بي عادة، فلا يجوز المسح عليه. هذه أول وحدة. ثانيا لا يشفان الماء. واحد لابس جواريب، هذه الجواريب الموجودة عندنا حاليا، يصير أمسح عليها؟ أولا يصير أمشي بيها وحدها منها البعقوبة بدون أن تتخرق؟ أقدر؟ أقدر؟ زين، إذا أمسح، إذا بلل إيدي وإيد مبللة وجاء أمسح عليها، هذا البلل اللي بالإيد يوصل لل شو اسمه لو ما يوصل، يوصل للجلد البشرة لو ما يوصل، الجوارب الموجودة عندنا يوصل لو ما يوصل، إذن لا يجوز المسح عليها. فمن مسح على الجورب المعاصر فصلاته باطلة، صلاته شبيهة باطلة، والصلاة خلفه لا تجوز. واضح؟ زين، حتقول لي وردت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم مسحوا على جواربهم. أقول لك تتبعنا تلك الآثار كلها، مو أنا يعني العلماء، أنا ناقل، احنا نجي نقول لك الكلام، نقول لك كلام العلماء. فوجدوا أن شروط الجوارب الموجودة في ذلك الزمن تختلف عن شروط الجوارب الموجودة في موجودة في زمننا، يعني شروط الجوارب موجودة في زمنهم مثل الخف في زمننا، مثل الخف اللي بزمننا وياي. هسه الخف هذا يسموه من جلد، هذا يشبه الجوارب بذاك الزمن وياي. أما ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح على جوربه، فهذا الحديث أعله العلماء وقالوا هذا الحديث معلول لا يؤخذ به في الأحكام، وهذا ستأخذونه في مصطلح الحديث، فصلكم على الحديث المعلول. فما الحديث لم يثبت، حديث حكما لم يثبت. أما اللي ثبت الآثار عن الصحابة، الآثار هذه بالمسح على الجورب، أي جورب؟ الجورب الذي شروطه شروط الخوف، وليس أي جورب، مو الجورب الموجود هسه. يجيني واحد يقول ولو كان مثل قشر البصل امسح عليه، ما يصير هذا، هذا عبادة. الصلاة لا تجوز بدون وضوء. زين انت اذا ما متوضي اكو صلاة لك؟ مشكلة هاي، في الواحد يدور باله، احنا مقبلين على شتاء. نعم، ما يجوز، ما يجوز صيف شتاء يمسحون، بل حتى ما يراعون احكام الخوف، هذا جهل، هذا جهل، لا يجوز. الواحد يتحرج الدين ضرباله. لا إله إلا الله. هو ليش احنا فصلنا بها؟ لأن هذا الكلام بها، هذه يعني مما عمت به البلوى، كثير من الناس يجي يمسح على الجوارب، خير شر طبعا. على الكلام ده أتكلم لك إياه مو بس عند الحنفية، عند المذاهب الأربعة، احفظ، عند المذاهب الأربعة، ما دحكي لك بس حنفي هسه، عند المذاهب الأربعة الجوارب المعاصرة لا يجوز المسح عليها. واضح إن شاء الله؟ يعني مو بس عند الحنفية، ها تبهول على هالمسألة، إيه واحد يدور باله، مو يجي واحد يقول لي والله لا لا أنا شافعي، حتى عند الشافعي لا يجوز، لا أنا مالكي حتى عند المالكي، أنا حنبلي حتى عند الحنابلة لا يجوز وياي. ايه وروح اسال علماء متخصصين، علماء اسال علماء متخصصين في اي مذهب من المذاهب، لم يجوز احدا من المذاهب المسح على الجورب المعاصر. نقلت بعض الاقوال اللي يعني ما نريد احنا نفصل في هذه المساله، ولكن كتب كثيره الفت في هذا الباب، وعلماء كثر تناولوا هذه المساله بتفصيل دقيق، مسألة المسح على الجورب المعاصر. وكو كتاب رجل جزاه الله خير من أهل الشام اسمه الحق الحقيق في منع المسح على الجورب الرقيق، من شاء يرجع له، كتاب كلش قيم، وكتب كثيرة غيره. نعم، ولكن هذا يعني أشوفه من أفضل الكتب اللي ألفت في هذا الباب. يعني الجورب، أنا أقصد الجورب الموجود المعاصر عندنا في أم زمننا ما موجود، اللي يجوز عليه المسح ما موجود عندنا، فسحنج عليه إن شاء الله. فصل. نعم. الخف يكون من صوف أو من قماش ومغلف بجلد، هذا الخف. وإن لم يكن مغلفا بجلد ولكن يجوز فيه يعني داخل به الشرطين، يمكن تتابع متابعة المشي به ولا يشف الماء، يجوز المسح عليه. واضح إن شاء الله؟ يعني هذه الجوارب المعاصرة ما تدخل. أما مثلا جواريب سابقا، أكو كانت جواريب يسموها الجوالق، هذه تكون ثخينة جدا، يعني مشي في المي مشي في المي ما توصل مي أبد، ويمكن متابعة المشي به، هذه اللي يجوز عليها المسح، مو هاي الجوارب الموجودة عندنا. أنا بدي أتكلم الحكم عن الجورب المعاصر، بس افهموني ايش دا أتكلم. الجورب المعاصر، الجورب اللي احنا نعرفه هسه الموجود بالسوق، جوارب صيفية ولا شتوية، هذا اللي يقصده، هذه ما يصير المسح عليها، هذه اللي الناس ابتليت بها المسألة. هسه افتهمناها هذه؟ نعم. هذه الجوارب المعاصرة أنا أتكلم عنها، مو عن الجورب. الجورب يجوز المسح عليه، بس يا جورب وياي عندنا أكو شيء نسميه اشتراك الاسم وافتراق المسمى. اشتراك الاسم وافتراق المسمى، يعني مثلا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول سبحان الله، كانت ليلة باردة، الدنيا باردة جدا، وكانوا أكو أسرى مأسريهم بحروب الردة، فسيدنا خالد شاف الجو يعني بارد، يقول فطلع على الحارس اللي بباب الخيمة قال له أدفئوا الأسرى. قالوا أدفئهم؟ قال نعم أدفئهم، يعني شنو معناها؟ دفوهم باردة. هذا راح شال سيفه وكتلوهم كلهم، قعد يا باشر كتلت الأسرى؟ قال أنت أمرت. أنا أمرت أنا شو وقت؟ قال أنت مو قلت لنا أدفئوا الأسرى؟ قالت من يا قبيلة؟ قال أنا فلان قبيلة، هاي القبيلة عندهم أدفئوا يعني اقتلوا. فاشتراك الاسم لا يعني اشتراك المسمى، يعني مثلا مثال شوي أبسط، الزواج العرفي. هسه واحد يسألني حكم الزواج العرفي، أنت عراقي؟ يقول لي إيه، أقول له الزواج العرفي حلال، تمام. يجي واحد يعني شنو الزواج العرفي احنا عندنا؟ يعني بالخط بالخطوبة يروحون بقراءة الفاتحة وناس جايين أهلها وجايين أهلها وجايين المدري شلون، مو ويا الخطبة وسووا عقد، أخذوا مكان قراءة الفاتحة سووا أخذوا، وإن كان هذا يعني الأولى تركه، وكان والدي قدس الله سره وكذلك حضر شيخنا الله يحفظه ما يقطع أبد. اليوم احنا كنا في خطوبة أيضا دار كلام قلت لهم ماكو أبد إلا وراء المحكمة، هاي تثبيت حقوق، إذا صار ما صار أنا وين ألزم هذا؟ المحكمة هم يجيبوا من ذاناته، صح ولا لا؟ أي فما بعد المحكمة. زين واحد عقد قبل المحكمة وأخذوا بهاي الجلسة وأخذوا مهر، هذا الزواج العرفي شرعا شنو حكمه؟ جائز. يجيني واحد مصري يقول لي حكم الزواج العرفي، أقول له حرام، هو نفسه اسمه شنو؟ الزواج العرفي. ولكن عندنا بالعراق بي ولي وبي إشهار وبي مهر وبي كذا، مو ويجابوا قبول. بمصر عندهم مجرد الرجل والمرأة يا بس قبلينا قبلش كتبوا ورقة بيناتهم وفي مال لا حد يدري ولا معهود، ويا الاسم نفسه بس المسمى اختلف. هنا كذلك المسح على الجورب جائز، بس يا جورب، فاحنا بدنا نفصل الجورب الذي شروطه شروط الخف مو الجورب المعاصر. مثلا اذا كان مثلا جواريب، يعني هسه حنجي انه اذا شده من اذا مثلا لبسه يكون من شروطه من غير شد من شروطه كذا. زين يجي واحد يقول مثلا اني البس 5 جواربات او 10 جواربات من الجوارب هاي الموجوده هسه، يصير امسح عليها؟ اقول لا ما يصير. ليش ما يصير؟ أقول له لأن كل وحدة ما ملبوسة، يعني كل وحدة ما مشدودة بنفسها، لابس وحدة وبعدين لابس الثانية والثالثة. زين أريد أمسح عليها، أريد أسوي هاي المسألة، أريد أمسح على جوارب، أقول له جيب 10 جواربات منها موجودات، تمام، وخيطهن، خيط داخلهن وخيط الرأسمال، سويهن وحدة سويهن وحدة، ولبستها يمكن تتابع المشي يمكن المسح ها يعني ما يشف المي هذا بهالوقت جاز من يسويها وياه. فالواحد دي يعني يبتعد درباله هذا دين هاي شريعة واضحة إن شاء الله. دعوني تعالى اشتراط الجواز يعني شروط الجواز إن شاء الله نأخذها في درس آخر لأن احنا هواي أسهل لنا. أنا ذا أحشي لك شرع دين احنا حاليا يعني يقول تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا ورد أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا داود عليه السلام قال يا داود إياك وقطاع الطريق على عبادي. قال من هم يا رب؟ قال العلماء إذا فسدوا. يا رب عفوك يا رب عفوك هذا طريق الله هذا درب الله يا رب عفوك يا رب عفوك يا رب عفوك. نكتفي إلى هنا بعونه تعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات.